السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، ومعنا في هذا اليوم الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. أمهاتنا، زوجاته صلى الله عليه وسلم، هن أمهاتنا. فالله عز وجل يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هن أمهاتنا، فلا بد أن نتعرف على أمهاتنا. قال الناظم: أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. أزواجه بعد خديج عشرة، سودة ثم عائش المطهرة. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديج عشرة. خديج يقصد خديجة رضي الله تعالى عنها، لكن العرب قد يحذفون آخر الاسم ويسمى هذا بالترخيم، فتقول يا عائش يا خديج، تمام؟ هذا يسمى في اللغة العربية اسمه إيش؟ اسمه الترخيم. إذن خديج المقصود بها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذه أمنا، أم المؤمنين خديجة، هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا فيما ذكر الناظم في أول المنظومة، تذكرون ولا ما تذكرون؟ لما ذكر إيش؟ فزوجه في التالي. نعم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، الناظم قال في أول فيما سبق في المنظومة إيش قال؟ ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مال خديجة، فزوجه في التالي. إذن بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، تزوج بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عشر زوجات. وهذا يعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع مع خديجة رضي الله تعالى عنها أي زوجة. إذن هذا الأمر الأول، أن خديجة أول زوجاته، وأنه لم يجمع معها زوجة أخرى. أيضا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم من خديجة رضي الله تعالى عنها. كذلك خديجة هي أول من آمن به من النساء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذه خديجة رضي الله عنها. قال سودة، أزواجه بعد خديج عشرة، سودة، واسمها سودة بنت زمعة. سودة بنت مين؟ بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. ثم عائش المطهرة، وهذه أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. عائش يعني عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها المطهرة العفيفة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا ما يتعلق بأول ثلاث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم. ولكني أحب أن أنبهكم هنا أن الزواج بأكثر من أربع نساء لا يجوز، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك حكم الله عز وجل من أجلها أجاز لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من 4 من النساء، وأما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.